بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات وأرسلنا السماء عليهم you ومنهم

ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم

فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتن وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد والله أعلم بالظالمين. أو يلبسكم شيعا

داود وسليمان وأيوب

لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا الشياطين ليوحون إلى

وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء وحرموا ما رزقهم الله

ربك سريع العقاب وإنه لغفور.